لاهيك ول لهيب الذنوب وأضناف وادي حسيس اللقوب وخط الهوى خائف أن أتوب وما لي سواك إلهي الهروب وما لي سواك إلهي الهروب ترسل حين الزفير الكئيب وأصمت حين كصمت المريب ترسل حين الزفير الكئيب وأصمت حين كصمت المريب أقلب جنبي لأمر عصيب ألوذ بضعفي وأنت الحسيب أقلب جنبي لأمر عصيب ألوذ بضعفي وأنت الحسيب ألوذ بضعفي وأنت الحسيب أنادي أنادي وأنت المجيب فؤادي مريض وأنت الطبيب دعوت ابتهالا إلهي القريب وكل يقين بألا أخيب دعوت ابتهالا إلهي القريب وكل يقين بألا أخيب لهيب الذنوب وأضلى فؤادي حسيس اللقوب إلهي كواني لهيب الذنوب وأضلى فؤادي حسيس اللقوب وخط الهوى خائف أن أتوب وما لي سواك إلهي الهروب وما لي سواك إلهي الهروب إلهي إلهي أتاك المريب النظام الروح يشكو اللغوب إلهي إلهي أتاك المريب النظام الروح يشكو اللغوب يحن إليك حنين الغريب حبيب يحن لنقيا الحبيب يحن إليك حنين الغريب حبيب يحن لنقيا الحبيب حبيب يحن للقيا الحبيب أنادي أنادي وأنت المجيب فؤادي مريض وأنت الطبيب دعوت بابتهال إلهي القريب وكل يقين بألا أخيب دعوت ابتهالا إلهي القريب وكل يقين بألا أخيب إلهي كوان لهيب الذنوب وأغنى فؤادي حسيس الغوب إلهي كوان لهيب الذنوب وأغنى فؤادي حسيس الغوب وخط الهوى خائف أن أتوب وما لي سواك إلهي الهروب وما لي سواك إلهي الهروب وما لي سواك إلهي الهروب الله الله الله جلاله الله الله تبارك الله الله الله الله الله الله الله تبارك الله يا رب ترحمنا والخير ألنا فردوسك ارزقنا رجاؤنا الله الله الله الله الله الله الله تبارك الله. عابدنا الرحمن مكون الأكوان وأنزل القرآن غايتنا الله. الله الله الله الله الله الله تبارك الله. سبحان من أسرى ليلا إلى الأقصى في عبده الأسماء اختاره الله. الله الله الله الله الله الله تبارك الله. شبابنا وقوة للنداء لكم لخير ما نصبوا الله الله الله الله الله الله تبارك الله. هيا قل الإيمان لننشر الإحسان إلى بني الإنسان يهدبنا الله. الله الله الله الله الله الله تبارك الله. الله الله الله الله تبارك الله. الله الله الله الله الله الله تبارك الله. الله الله الله جلاله الله الله تبارك الله. الله الله الله الله الله الله تبارك الله. الله الله الله جلاله الله.